هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذه هي الحلقة 21 من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لطلاب وطالبات قسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. كنا ختمنا الحديث في الحلقة الماضية عن دعوة موسى عليه السلام، وختمناها بالحديث عن أبرز ما يمكن أن نخرج به من الدروس المستفادة من دعوة موسى عليه السلام. اليوم بإذن الله عز وجل نختم الحديث عن دعوة عيسى آخر هؤلاء الأنبياء في هذا المقرر، وهو من آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو النبي الرابع من الأنبياء من أولي العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حقيقة عن دعوة عيسى يقودنا إلى الحديث عن هذا النبي، عن نشأته، عن فضائله، عن دعوته ومراحل هذه الدعوة، ثم نختم ذلك بأبرز الدروس ومنهجه في الدعوة. ودعوة عيسى بن مريم عليه السلام دعوة عظيمة لا شك، حدثت فيها أحداث جسام وضخمة، أولها مولده عليه السلام من غير أب، وكان هذا الأمر مثار استهجان كبير من قومه ومن المحيطين به وبمريم عليه السلام. وأيضا اختتمت حياته بالرفع إلى السماء، وبين المولد والرفع إلى السماء أحداث عظيمة وأحداث جسام، دعا فيها عيسى عليه السلام قومه إلى توحيد الله عز وجل، كما سبق أنبياء الله عز وجل ورسل في دعوته للتوحيد الخالص والدعوة إلى الله عز وجل. فهذه السيرة تقودنا الحقيقة للحديث المطول عن هذه الأحداث وهذه السياقات التي وردت في القرآن الكريم، للحديث عن مولد مريم قبل ذلك وكفالة زكريا لها، والحديث من ثم عن أن الله عز وجل اصطفى مريم وجعلها أما لهذا النبي الكريم، ثم الابتلاءات التي واجهت عيسى عليه السلام واختتامها بالافتتام بأن يصلب ويقتل، إلا أن الله عز وجل أنجاه من القوم الظالمين ورفعه إليه إلى السماء. هذا حديث حقيقة كمدخل عام للكلام عن دعوة عيسى بن مريم عليه السلام. نبدأ إن شاء الله أو نشرع في الحديث عن ولادة عيسى عليه السلام ونشأته. فنقول أن عيسى عليه السلام هو ابن مريم ابنة عمران، هو عيسى ابن مريم ابنة عمران عليه السلام. وقد ولد عيسى من غير أب بقدرة الله التي لا يعجزها شيء ولا تخضع لمقاييس البشر. قال تعالى حكاية عن أمه مريم: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله عز وجل هو الذي يختار، الله عز وجل هو الذي يقدر، الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون بقدرته البالغة. وهو من أسرة كريمة، فأمه مريم العفيفة الكريمة البتول الطاهرة الصديقة، وعمران والدها صاحب عبادة ومقام ودين، اشتهر في بني إسرائيل، وامرأة عمران والدة مريم امرأة صالحة تقية نقية. وبالجملة فهي أسرة مصطفاة، قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يذكر الله عز وجل امتنانه على هذه على هؤلاء الأنبياء وهذه الأسر آل إبراهيم، ويدخل فيهم إسماعيل وإسحاق وذريته والنبي صلى الله عليه وسلم، وآل عمران على العالمين. مريم وأبوها وأمها وابنها هذا الذي ولد من غير أب، ولا عجب في ذلك، فإن الله عز وجل خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من غير أم، وخلق عيسى عليه السلام من غير أب، ويخلق ما يشاء ويختار سبحانه وبحمده. وقال تعالى عن شهادة قومها لأسرتها، وهذا فيه بيان للتنزيه مكانة مريم عليها السلام ومكانة أسرتها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يا أخت هارون، ويذكرونها بهارون، قيل أنه أخ لها اسمه هارون، وقيل غير ذلك قال بعض أهل التفسير. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، ما كان صاحب سوء وفعل من أفعال السيئات، وما كانت أمك بغية، فكيف أتاك هذا الابن من غير أب؟ وكانت آية من آيات الله عز وجل، وكان بلاء عظيما ابتلى الله عز وجل به هذه المرأة الصابرة التي صبرت وتحملت أذى قومها لها. وهذا يدل على المكانة الدينية لأسرة عيسى عليه السلام. أما نشأته فقد نشأ كما ينشأ البشر العاديون، يجوع ويشبع وينام ويستيقظ ويأكل الطعام فينمو ويكبر كأحد أفراد البشر، لا فرق بينه وبين البشر، لذلك ليس له أي صفة من صفات الألوهية كما يدعي أولئك القوم، وسنأتي لاستعراض هذا ورد الله عز وجل لهم وهذا هذه الفرية الكبيرة. فهو بشر وليس له من صفات الرب أي شيء، وإنما هو بشر مثله مثل غيره. يقول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وبيان الله عز وجل لهما أنهما يأكلان الطعام فيه دلالة على ما يتبع ذلك من مقتضيات أكل الطعام، فهم بشر وليس لهم من صفات الألوهية شيء. لما بلغ 30 كما تشير بعض كتب السير من عمره شرفه الله عز وجل بالرسالة، لما بلغ 30 شرفه بالرسالة، وقيل غير ذلك لأن الأنبياء لا يأتيهم الوحي إلا بعد تمامهم الأشد، تمام 40 يأتيهم الوحي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه الروح الأمين بالإنجيل وهو الكتاب السماوي، كتاب الذي أنزله الله عز وجل على عيسى، وهو غير الإنجيل في وقتنا الحاضر لأنه تراه كثير من التحريف والتكذيب كما أخبر بذلك القرآن الكريم، والدين الإسلامي هو ناسخ لكل الأديان من قبله. يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الإنجيل الذي جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما سبقه، وأيضا مبشرا بما سيأتي من بعده. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، بعد أن جاءته هذه الرسالة وكلف بهذه الرسالة وأنبئ عليه السلام وحمل البلاغ والدعوة، قام ينذر الناس برسالته وهو آخر رسل بني إسرائيل عليه السلام. هذا فيما يتصل بنشأة عيسى بن مريم عليه السلام. للحديث الحقيقة عن فضائله يطول الأمر للحديث عن فضائل هذا النبي الكريم، لكننا سنعرض إلى أبرز تلك الفضائل. فنقول أن أول هذه الفضائل أن الله عز وجل جعل ولادته على غير ما اعتاد الناس، وكما بينا قبلا حيث ولد من غير أب، فهو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، كما أخبر الله عز وجل: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي صحيح البخاري عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أيضا من فضائله عليه السلام أن الله تعالى جعله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وجعله يتكلم في المهد، وأنه من الصالحين، كما قال سبحانه: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يقول الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إذن هناك آية أخرى ليست مولده من غير أب، بل تكليمه للناس أيضا وهو في المهد صغير، وهذه لا شك أنها من أعظم الآيات. أما عن بكلمة منه اسمه المسيح، أما تسميته في المسيح، فقال بعض أهل العلم أنه سمي بالمسيح لأنه يسيح في الأرض وقال بعضهم أنه سمي المسيح لأن رجله عليه السلام كانت ممسوحة، أي ليس فيها أخمص، أو غير ذلك من الأمور. وقال سبحانه: فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الثالث من فضائله عليه السلام أن الله عز وجل طهره ورفعه إليه، كما في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الرابع من الفضائل أن الله تعالى حرسه من إبليس فلم يحضر مولده أو يمس والدته بسوء، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، والنخس هو الوخز، فيستهل صارخا من نخسة هذا الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الخامس أنه ينزل في آخر الزمان حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ويطبق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إليها. وهذا ارتباط دعوي قوي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يصف أوصاف من آخر الزمان، يصف أوصاف من آخر الزمان عندما يتنزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء فينزل على الأرض فيكون حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. السادس من فضائل عيسى عليه السلام أنه من الستة الذي تدور بينهم الشفاعة، كما في حديث الشفاعة الطويل أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد وتدنو الشمس منهم فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ وفيها أنهم يأتون آدم، وبعد ذلك يأتون نوح عليه السلام، ثم يأتون إبراهيم عليه السلام، ثم يأتون موسى عليه السلام، ثم يأتون عيسى بن مريم، وهذا هو الشاهد. ثم بعد ذلك الكل من هؤلاء الأنبياء يعتذر عن هذه الشفاعة ويقول: لا أملك لكم من نفسي شيئا، نفسي لا أملك لكم من الله شيئا، حتى يأتون خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيستشفعونه فيشفع لهم فيقول: أنا لها، إلى آخر الحديث الطويل. شاهد من هذا أنه أحد الستة الذين تدور حولهم الشفاعة أنه يؤتى إلى عيسى بن مريم. أيضا من الفضائل عيسى عليه السلام أنه بنزوله في آخر الزمان يقوى الإسلام وتزول جميع الشرائع، فلا يبقى إلا الإسلام ويشيع الأمن في الأرض حتى ترتع الأساد مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات، حتى أن الصبي يأتي ويضع إصبعه في هذه الحية فلا تلدغه، وما ذاك إلا لأن الله عز وجل نزع منها خاصية اللدغ والسمية. والله عز وجل هو القادر القاهر، لأنه في آخر ذلك الزمان فإنه يأمر الأرض بأن تخرج خيراتها ويأمر السماء بأن تنزل خيراتها ويشيع الخير ويعم فضل الله عز وجل، وهذا إرهاص لدنو زوال الدنيا وقيام الساعة. ويحكم شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبي الله عيسى بن مريم يحكم بشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ويذهب التشاحن والتباغض والتحاسد بين الناس، ولا يكون بين اثنين عداوة، وتكون الدعوة واحدة، أي يكون الدعوة إلى دين الله عز وجل، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، الدعوة إلى الإسلام الذي ارتضاه دينا خاتما ودينا للبشرية جمعا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفته فقال: ليس بيني وبينه، يعني عيسى بن مريم، نبي، وأنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه. يأتينا الآن بوصفه، النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا بوصف عيسى بن مريم، يقول: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، أي ملابسه فيها صفرة خفيفة، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام ويهلك المسيح الدجال، هو الذي يقتل المسيح الدجال، فيمكث في الأرض 40 سنة. هذه 40 هي مدة حكم عيسى بن مريم عليه السلام، التي تعم فيها الخيرات، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أيضا من فضائل هذا النبي الكريم من أولي العزم من الرسل أنه عليه السلام يقتل المسيح الدجال، ولا شك أن هذه ميزة عظيمة لهذا النبي، أنه هو الذي يقتل المسيح الدجال في آخر الزمان. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، يصفه بأحد الصحابة، فيطلبه فيهلكه، أي يطلب المسيح الدجال الكذاب، يطلبه عيسى عليه السلام فيقتله. وفي الرواية الأخرى: ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيدرك عند باب لد فيقتله، أي يدرك المسيح الدجال عند باب لد فيقتله. هذه أيضا إحدى الميزات العظام لهذا النبي الكريم. أيضا من فضائله أن الله تعالى جعله شديد البر بوالديه، وهذا وصف عظيم لهذا النبي، أنه كان بارا بوالديه، وهذه من فضائله التي امتدحه الله عز وجل في القرآن الكريم. وكان من أشد الناس قياما بحقها، أي بحق والدته. أقول إن الله تعالى جعله شديد البر بوالدته وليس بوالديه، وهذا خطأ مني، إن الله تعالى جعله شديد البر بوالدته فليس له والد، وأشد الناس قياما بحقها، قال تعالى: عنه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وهذا امتنان وذكر فضل هذا النبي. أيضا من الفضائل أن الله تعالى جعل البركة ملازمة له أينما كان، قال تعالى عنه: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أيضا نختم بفضائله أنه من أولي العزم من الرسل، قال تعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. أيضا من فضائله أن أولى الناس به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى، أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوات لعلات، أي إخوة من الأب، وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، وهو دين الإسلام، الدين التوحيد الخالص. هذه جملة حقيقة من فضائل عيسى بن مريم، وفضائله كثيرة لا شك. نكتفي بهذا القدر في بيان فضائل عيسى عليه السلام. إن شاء الله تعالى نواصل الحديث في المحاضرة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.